لا يبحث في عمر الدنيا على عمرها الحقيقي. يقول لك هتقعد 10 مليون سنة 100 مليون سنة تقعد لتقعد. إنما أنت قعدت 10 مليون سنة لغيرك أنت تبقى ملك ومال إيه؟ يبقى الدنيا بالنسبة لك إيه؟ مقدار عمرك فيها. الدنيا بالنسبة للإنسان مش مقدار عمرها الحقيقي إلى أن تقوم الساعة، لا، مقدار عمرك لأنها طالت لغيرك. طب وأنت تنتبه منها طالت لغيرك. يبقى إذا الدنيا عمرها مقدار مكس الإنسان فيها. أبدا. ومكس الإنسان فيها متيقن أم مظنون؟ مظنون. يصح أن يموت هو ببطنه، يصح أن هو يموت ابن شعر، يموت ابن سانة، يموت الله. تبقى إذا عمر الدنيا بالنسبة لنا إيه؟ ده غير متيقن خالص. فالذي يرضى بغير المتيقن، ولذلك شوف القرآن يجي آية ثانية يقول إيه؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا إيه؟ إلا قليل. أنت تقيس تقيس إيه؟ تقيس عمر الدنيا؟ حتى ولو قست عمر الدنيا ما دام تفنى، حتى على فرض انك انت عشان عشت من اولها لاخرها، هتفنى ولا ما تفناش؟ يبقى اللي يرضى بالقليل يبقى راضي بالمتاع ايه؟ يبقى راضي بالمتاع القليل. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها، يعني سكنوا كده وبقت ايديهم مش عايزين غيرها هي دي، نقول طب يا اخويا بس اياك تدوم لك، اياك تدوم لك. والذين هم عن آياتنا إيه؟ غافلون. بقى ذكرى في الآيات لآيات لقوم يتقون، ودي آيات لقوم إيه؟ غافلون. وما هي الغفلة؟ الغفلة هي ذهاب المعنى عن النفس. ما دام المعنى موجود في النفس يبقى ما فيش فيه إيه؟ ضدها إيه؟ اليقظة. معنى اليقظة إن الشيء إيه؟ موجود دائما في نفسي ما بيغفلش عنه. يبقى إذا الغفلة ذهاب المعنى عن النفس، واليقظة استقرار المعنى في النفس. ال- ال- ال- إحنا لما نيجي للمعلومات اللي ذهننا يستقبلها يبقى لازم تعرف إن المعلومة الواحدة أنت بتلتقطها زي آلة الفوتوغرافيا ما تلتقط الصورة. اوعى تفتكر ان في واحد بيعرف المعلومة من مرتين، وده من ثلاثة، وده من أربعة، وده من خمسة، وده من عشرة. كل الاذهان واحد في انها تلتقط المعلومه من ايه؟ مره واحده. بس الشطاره في ان تصادف المعلومه اللي بتستقبل انت خلو ذهنك من غيرها. خلو ذهنك من ايه؟ ليه؟ قال لك لان بؤره الشعور ما يجيش فيها الا معنى واحد. عشان يجي معنى ثاني لازم تزحزح تروح في حاشية الشعور وتيجي المعلومة الايه؟ التانية. فإن استقبلت المعلومة وفي بؤرات شعورك معنى آخر ما تجيش المعلومة. يقوم تقعد تكرر مرة واثنين وثلاثة. ليه؟ مش ذهنك طاقته مرة واثنين وثلاثة. لا، هو ذهنك مرة واحدة. بس أنت بدك تكرر حتى تصادف المعلومة خلو بؤرة الشعور. تقوم لما تصادف خلو بؤرة الشعور ما تسمعش انت مثلا قصيده ولا واحد بيتكلم حاجه، تحفظ حاجه من مره واحده في كتير. فلو ان الذهن بتاعك الطاقه بتاعته انه يحفظ من خمس مرات ما كنتش تحفظها من مره واحده. اذا الذهن كله ايه؟ قطعه واحده. ولكن المهم، ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. حاجه اللي هتستقبل بس. فانت ان كنت عايز بقى كن حريصا على ايه؟ على انك انت تفض ذهنك من اي معلومه عشان تيجي المعلومه وتصادف خلق لبؤر الشعور تقوم تستقر في ايه؟ المدرس الناجح بيبقى مدرس ناجح ليه؟ عشان ايه؟ لانه بيلفت اذهان كل الكلام زي له. وما دام اذهان كل الكلام زي ملفوته له مش هتمر منه كلمه الا هم ايه؟ انما اللي ما جذبش الكلام زي له هتيجي كلمه يسمعوها وكلمه وبعدين ما يلاقوش دي مترتبه، ما هتيجي خبر بدون مبتدئ ما يعرفش يوم ينصرف عنه. ولذلك المدرس الناجح بيعمل ايه؟ يقعد يقول الدرس مثلا ويجي كده يروح قطع الدرس، يقول له ايه انا قلت ايه من دلوقتي؟ انا مش عارف ايه انت. يوم كل واحد متوقع ان يسال عن معلومات قالها المدرس.

فسأله قال له يا راجل أنا عايز أروح مثلا اسكندرية، قال له والله خد هذا الطريق. يبقى ده اسمه ايه؟ دله. فإذا قال له كثر خيرك والحمد لله اللي أنا جيتك بدل ما كنت أتلخبط، يوم الراجل يقول له أنت راجل طيب بس الطريق ده فيه عقبة في السكة بعد كم كيلو، أما أقول لك مركب واقف إيه على منفذك من إيه؟ الله. يبقى الأول دله. فلما آمن بوك كده وانبسط بيه وبتاع قال له أعينك بقى. كذلك الإيمان حين يأتي الله بالهداية للناس وبعد ذلك يدلهم وانت تؤمن به يقول لك مدام امنتني انا حبيك ايه؟ حبيك معونة من عنه. طب واحد بقى تمنح للعسكري يقول له انت ايه انت يظهر مش عارف ده انا جيت مرة الناحية دي ايه؟ بالله يعمل في ايه؟ يسيبه يروح في ده كده ولا لا؟ كذا. ولذلك اما ثمود فهديناهم. طب اذا كان الله قد هداهم يقول بعدها على طول فاستحبوا العمى على الهدى، يعني هديناهم يعني ايه؟ دللناهم. فاستحبوا العمى على الايه؟ على الهدى. انما اللي يهديه ويامن نقول له نساعدك بقى. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم. طب ما هم امنوا. ام قال لك ما دام امنوا يديلهم بقى ايه؟ الاشياء اللي ايه؟ الاحكام التي تفيدهم في حياتهم وتنفعهم في ايه؟ في اخرتهم. او ان الهدايه مش كده، الهدايه في الاخره. ما دام امنوا يبقى خدوا المنهج من الله وبعدين خلاهم يعملوا اعمال صالحه، لما يجي في الاخره ربنا يهديهم الى طريق الايه؟ الى الجنه. ولذلك هناك في الايه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم قدامهم كده، يسعى نورهم بين إيه؟ وبأيمانهم يقولون ربنا إيه؟ أتمم لنا نورنا كده. طب والمنافقين يقول إيه؟ هم يقول المنافقون المكذبون الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. مش وقت النور ده، النور كان زمان كنت تجيبوه بالعمل الصالح والمنهج. يبقى يهديهم اي في الايه؟ والآية محتملة لدي ومحتملة لايه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. وقلنا بقى ان تجري من تحتهم الانهار قلنا ان دي الجنة على حواف انهار، لان عادة الماء والخضرة والعملية اللي بتستفاد من الجنة دي اصلها من ايه؟ من المية. كل ما تشوف شوية مية لازم تلاقي فيهم ايه؟ لازم تلاقي فيهم ايه خضرة. وقلنا ان الجنات دي اللي شرحناها زمان مش هي البيوت، بدليل جنات قال ومساكن ايه؟ مساكن طيبة في جنات ايه؟ في جنات عدن. وفي مرة تجري تحتها الانهار ايه؟ وتجري من تحتها الانهار، بيدينا صور متعددة. تجري من تحتها الانهار كأنك انت بتقول طب مين المياه اللي جارية دي اللي بتجري تحت دي تنقطع عنك؟ يقوم يقول لك لا ده من عندك، ده ذاتية جاية لك من هنا. دعواهم فيها سبحانك اللهم، دعواهم اي دعائهم سبحانك اللهم. وهل الآخرة دار تكليف؟ ده الآخرة مش دار تكليف. ولا عبادتهم دعواهم زي ما قالوا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، يبقى دعواهم يعني عبادتهم في الجنة إيه؟ هي صحيح مفيش دار تكليف، مفيش تكليف في الجنة، إنما ده عبادة الالتزاز. وكلما رأوا شيئا يقولوا ده احنا كلنا، بيقول لك لا وأوتوا به متشابها، بلاش دي. سبحانك اللهم ايه نعمل. ولذلك انت لما تشوف حاجه تعجبها بتقول ايه؟ سبحانك. يبقى واخر وبعدين بعد ما تيجي النعمه كده وتقول سبحان الله وتبدأت كده باشياء ما كانتش في الحسبان وبتاع تقول ايه؟ الحمد لله. يبقى تستقبل النعمه بايه؟ سبحان الله. وتنتهي من النعمه بايه؟ الحمد لله. ولذلك هناك واخر دعواهم أن الحمد لله سبحانك، دعواهم فيها سبحانك اللهم

الكلام ده كله يبقى سماهم ربنا ايه؟ مذلين. لو لم يكن الله هذه الآية ثم جاء قوم ليقولوا الإنسان خلق كذا وكان أصل خلية مش عارف ايه وعمل ايه وإلى آخره أو السماء أصلها كذا، لكنا قلنا الآن القرآن ما تعرضش يمكن نصدقه. أم ربنا عمل عندنا مناعة علشان لما يجي حد يقول كلام زي ده نقول له لا أنت مذل، لأن الله قال وما كنت متخذ المضلين إيه؟ المضلين. يبقى دي مسألة قضية ما حد يقول فيها إلا مين؟ إلا ربنا. طب خلقنا الخلق بتاعنا غيب عنا، أخبرنا عنه من خلقنا خلاص، وما فيش حد شاهد وياه هذا المشهد عشان يقول لنا كويس أوي. لكن الخلق اللي هو بيه الحياة بيجي ينقضوا ايه؟ الموت. ولكن الموت مشهد مشهد. يبقى الحياة كانت ايه؟ غير اخبرنا به ممن خلقه، ولكن الموت مشهد بنشوفه. طب يقول ايه الحكاية؟ ام قال لك الموت بينقض الحياة، ومدام الموت جاي عشان ينقض الحياة يبقى القضية العامة ايه؟ ان نقضى اي شيء يأتي على عكس بنائه. بنينا عمارة الدور العشرين، لما نهد العمارة نهد الاولان ولا نهد العشرين؟ فيبقى اللي انبنى الاخر هو اللي نهدم الاول. يبقى نقضى كل شيء يأتي على عكس ايه؟ على عكس بنائه. والموت نقض للحياة. طب احنا بنشوف الموت يعمل يقول لك فلان روح طلعت. ادي واحد. وبعدين والدخلان يا شيخ هتسيبوه من غير ده؟ ده شضب. شضب يعني ايه؟ صلب جسمه كده. طيب وبعدين يقول لك سيبوه هنسيبه ننكد؟ ده بقى رمه. وبعدين بعد ما يبقى رمه شويه المايه يطلعوا في الجوف وشويه المخلفات بتاعت ال 16 عنصر يروحوا للتراب. الله. تبقى نقضت الحياه على اي كيفيه؟ روح خرجت فجسم تصلب بعد تصلبه رم وانتن بعد كده تبخر ماؤه وبقي ايه في المراحل الموت ولا ودي ما بنشوفها ولا ما نشوفهاش؟ بنشوف. اذا الموت مشهد والحياه غيب اخبرنا الله به، والموت ينقض الحياه. فكيف جاء الموت؟ لا، خروج روح فتصلب فرمة فتبخر ماء فبقاء عناصر في الأرض. طيب ربنا قال لنا بقى كده، قال أنا خلقت جبت التراب وحطيت عليه المية بقى إيه؟ طيب هذه أول مرحلة تراب وإيه ومية اللي هي آخر مرحلة. وبعدين عملت فيه إيه؟ سبته لما إيه عطل يعني قطع ويا بعضه كده بقى بنفسه. وبعدين عملت صلصال جامد كده وعملت صورت الإنسان وبعدين نفخت فيه الروح. يبقى اخر مرحله في الايجاد ايه؟ تبقى اول مرحله في الموت تطلع الروح تروح ناسها بقى كده. يبقى نقض كل شيء على عكس ايه؟ على عكس بناء. ما دام نقض كل شيء يعطي على عكس بناء، الله سبحانه وتعالى بيقول لنا على الاسئله الجمع والقائم والقاعد ما جابش الماشي، لان الماشي ده ما دام عنده قدره يبقى ما بيش ضر. ضر في ذاته وان اصابه ضر من ايه؟ من غيره. ايه الضر؟ ايه الضر دي؟ انا قالت الضر ده مقابل النافع. والشيء الضار مقابله النافع. طب ايه النافع وايه الضر؟ النافع هو ما يلقي الشيء على صلاحه الممتع المريح. في الذات او في الخارج. ساعة ما تكون ذاتك كده مستقيم وملكاتها واعضائها كلها سليمة تبقى انت ايه؟ ما عندكش ضر. إذا حصل في أي عضو من الأعضاء خلل ابتدأ الإيه؟ ابتدأت المتاعب. ولذلك ما هي السلامة؟ السلامة العامة هي إيه؟ أن لا تشعر بأن لك عضوا. يوم ما تشعر بأن لك عين يعرف أنها بتوجعك، وإذنك يعرف أنها بتوجعك، تقعد دروسك دي عمالة تطحن وتاكل ولا أنت داري بها. يوم ما يجي فيها شوية وجع تتنبه إلى أن لك إيه؟ دبس. يبقى امتى السلامة تفقد؟ إذا أعلمت العضو. ساعة العضو ما يجي في ألم تعرف إن لك عين. قول أه يا عيني، أه يا ودني، يقول يا سلام على وجع العين، يا سلام على، هي وجع كل حاجة متعب. بس لأنك أنت بسبب إيه؟ انما اللي ما عندوش وجع وسليم في اي حاجه ما يرضاش بايه؟ ما يرضاش برجله الا اللي ما قدرش يمشي، ما يرضاش بصباعه الا ان جه فيها كلو كده وقعد ايه يتعبه. كل ادي السلام. وفي اللي حولك يحققون لك المتعه والصفاء بدون كدر. ادي معنى النفع. الدور المقابل لايه؟ المقابل لهذا. طيب الانسان بقى عنده كبرياء الذاتيه. معنى كبرياء الذاتيه اللي هي يشرحها قول الحق سبحانه وتعالى: كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. كل حاجه عنده ايه؟ سليمه. يبقى ايه؟ وبعدين بقى لما يجرى له شويه مرض ينزل اللي هياخده يوديه للدكتور. الله. يبقى الطغيان بيجي امتى؟ عند استكمال النعمه، نعمه في الخارج ونعمه في الداخل. فبيطرد النعمه ابتدت بقى تنقبض على الانسان. يوم الانسان الكبرياء بتاعه ايه؟ يتطالب. واللي كان عامل عليه مثلا بتوع يقول له خد ايدي والنبي لما امشي شويه. الله، ايه اللي جرى؟ ما هو انت ما استغنيتش بقى. والاستغناء انت اصلا الانسان غبي في الاستغناء، لان الانسان لا يستغني الا بما هو ذاتي فيه، انما بما هو موهوب له هو يضطر به، لان الواهب قد يقبض هبته. عافية يقدر ربنا ياخذها، وكثير ما راينا اصحاء مرضوا. مش كده؟ طب شويه غني ربنا ياخذهم، وكثيرا ما راينا اغنياء افتقر بجاه، وكثيرا ما راينا اصحاب جاه خرجوا من جاههم. الله. يبقى الغرور يجي بايه؟ الغرور يجي بالشيء الذاتي اللي ما يمكنش حد ياخده منك. فاذا نظرت الى شيء من ذلك لا تجد لك شيئا ذاتيا ابدا. يبقى يجب ان ينعدم مين؟ ان ينعدم الغرور، لانها ما دام كلها موهوبات الواهب يسلب وتنتهي الايه؟ تنتهي المساله. لكن الانسان لما تيجي تسلب منه نعمه حوله فيما ينفع له او في ذاته لا يسلم نفسه رخيصه وما يتاباش. زي ما قلنا مثلا افرض انك انت معادي دكتور، الدكتور ده وحيد في البلد وبينك وبينه اي عداوه ومش عارف ايه وبتاعه بتكبر عليه ومش عارف ايه ويمكن يستحق عليه ما تنصلح، وبعدين يجي لك شويه مرض، ايه اللي يحصل؟ تروح بقى ما تكذبش نفسك، لان المساله مش متعلقه بالغدر، متعلقه بمين؟ بالذات. او الانسان كده اذا مس الانسان الضر، الانسان الكافر ساعة ما يمس الضر، انما المؤمن له معرب وقت، انما اذا مس الضر يعمل ايه؟ دعانا. طب انت كنت فين منا؟ ما احنا عمالين بنحنن فيك وبندعوك بواسطه الرسل وبنجيب لك مش عارف ايه، استكرتنا ليه؟ قال لك دي مساله طبيعيه، مسألة منطقية في التكوين الفطري الأول، التكوين الذري. إزاي؟ أنك لأن الإنسان ما يكون له محيط يحب النفع من خارجه، النفع اللي من خارجه امتنع عنه ياخد النفع من مين؟ من ذاته. النفع من ذاته في تحرك أبعاده وخدمتها لبعض، برضه انتقل، يبقى يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ طب قول لي يعمل إيه كده؟ لا يجد له مفزعاً إلا أن يؤمن بمن خلقه أولا. من خلقه؟ يبقى كفر به وبعدين يجي إيه؟ ولذلك شوف التعبير القرآن: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون. الله. ضل اللي أنتوا بتدعوه ضل، ما عرفش طريقكم عشان يجي ينقذكم. اللي أنتوا بتدعوه إيه؟ ما يعرفش طريقكم. يبقى غباء فيما تدعونه ولا لا؟ ما عرفش طريقكم، ضل من تدعون الا مين؟ برضه لما تدعيه هو يجي لك. ليه؟ قال لك لانه رب. الرب هو الخالق، والخالق بصنعته برضه ايه؟ رحمته بصنعته تخليه، وان كنت كافرا به اذا دعوته برضه يعمل ايه؟ برضه يجي. تبقى لي كلام منطقي ازاي؟ قال لك كلام منطقي، لاننا في عالم الذر. حينما اخذ الله علينا العهد الاول ونحن زر وجبنا كده وقال ألست بربكم؟ قالوا ايه؟ يبقى دي ايمان الفطر قبل ان توجد الغفل او التقليد. انت ربنا. يقوم لما تتنفذ عنه كل حاجه يقول يرجع الى نفسه: يا ولد ادعي لي فلان الفلاني ده صاحبني. يقول لك ما رضيش يجي. طب ادعي قريبني ما رضيش ايه. طب هات ولد من اولاده ما رضيش ايه ما رضيش يجي. الله كل ما يدعي حد اقرب فاقرب فاقرب محدش ايه يجي لانهم ما لهمش عمل في تكوينه ما جلبش. انما لما دعا لنوح عمل في تكوينه استجاب له. بس لما يستجيب له ويجيبه الى بتاع برضه يرجع يتقنعر ثاني. ليه؟ يقول يا سلام انا اوتيت على اصلا كنت محتاط للمساله ورتبت اموري ومش عارف ايه. الله الله الله الله الله وتتوز انت انت كنت لسه دلوقتي. فالحق سبحانه وتعالى بيقول فاذا مسكم الضر فلم تجدوا من البيئات الخارجه عنكم ولا من ذوات نفوسكم ما يغنيكم عن خالقكم ولن تكذبوا انفسكم فتسالوا احدا شيئا. انما تروحوا لمين؟ تروحوا تقولوا يا رب اللي هي الست بايه؟ يبقى رجعوا اليه الاول ورجعوا اليه الايه؟ ورجعوا اليه الاخر. واذا مس الانسان ايه؟ الضر دعانا دعانا لجنبه او دعانا لجنبه يعني ايه مضطجعا او قاعدا او قائما ما جابش المتحرك والماشي يعني لان دي مرحله ثانيه. فلما كشفنا عنه ضره فلما كشفنا عنه ضره كلمه كشفنا عنه ضره فكان الضر كان ايه يغطيه ويلفه. وما دام الضر بيغطيه ويلفه ما فيش له منفذ ابدا لحاجه ثانيه. يبقى ما دام الضر مغطي ولافت كده ربنا بيحب يدي استيعاب يجيب الشيء المستوعب من جسمه كله وان كان بآلة من ادوات الايه الادراك. ايه اذاقها الله لباس الجوع والخوف. اذاقها الله إيه؟ طب الذوق ده هنا يبقى يذيقها لباس الجوع والخوف. كان الجوع والخوف عمل ايه لفها كلها مش بطنه اللي جعان كل حته في جسمه ايه وكل حته في جسمه ايه خايف. يبقى لما ربنا يعمل يجيب الخوف. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كلمة مر تفيد أن فيه وخبة. لو يقول لك فلان مر علي مقابلها إيه؟ وقف عنه كأنه له وقف عند ربنا. إمتى الوقف إيه؟ لما يجي له ضر ولا حد ما فيش أسباب بقى هو ده. لما يحصل الحكايه دي الحاله اللي كان عليها قبل ان يجيئه الضر يذهب اليها ياخذ منا الخير ويروح ايه مره علينا. مش يقف عندنا بقى بالايمان ويخليه معانا لا مره. كان لم يدعونا الى ضر ايتام. الله ده انت لسه كنت عمال بتتدلل او مره من مرحله الذله والخضوع والدعاء الى الله الى مرحله الايه الاستكبار. يعني لم يقف عند شيء انخذه من ايه من ضره. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه. صوت الصفاقه بقى. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. برضه ركب قضيه ثانيه. يبقى الحادثه حادثه خاصه نقلها الى عموميه تاتي في الكون كله ثم نقلها الى عموميه تتقدم الخبر من اول التاريخ. برضو المسرفين قديما حصل لهم هذا. ومن الذي زين لهم المرور ساعه ما يقف عند ربنا كده ويطلب منه حقه ويقضيه وبعدين يروح يسيب. فقال لك الذي زين للمسرفين السابقين ما كانوا يعمل. اما ان يكون الشيطان واما ان يكون الحمل من الحق على صفات موجوده فيه في قلوبهم مرض فزادهم الله ايه فزادهم الله مرض. فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه. ومثل ذلك المرور ومثل ذلك ما يحدث للمسرفين ايه سابقا وما قد يحدث من المسرفين ايه من المسرفين لاحقا. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. احنا قلنا ان العمل والفعل في عمل وفيه ايه الفعل. الفعل مقابل القول. قال وايه وفعل والاثنين عمل.